اختلط سنة 220، فأبو زوء أبو حاتم الرازي يقول: من سمع منه قبل سنة 220 فسمعه جيد، وسمع منه أبو زرعة الرازي سنة 22، يبقى سمع منه في الاختلاط ولا لا؟ يبقى احنا بقى لو شفنا في الاسانيد ابو زرعة الرازي قال حدثنا عارم، وابحث بقى هل عارم هذا حفظ هذا الحديث ولا كان من جملة ما اختلط فيه. طب انت تقول طيب انا ايش عرفني اختلط ولا ما اختلط، ده هذا موضوع بعيد. نقول لك يعرف ذلك بما يسميه اهل الحديث المتابعة. ايه هي المتابعة؟ المتابعة معناها الموافقة. مثل هذا الاسناد، انا يا شيخ اخواننا يعني جاي كلكم على مذهب طرزان ولا ايه؟ عارفين مذهب طرزان؟ ها؟ اللي يدي ايد ورا ايد قدام، ادي مذهب طرزان، لا معاها قلم ولا معاها كراسة ولا عكا. لا، من حق العلم علينا ان احنا نأتي بالكتاب. ايها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيد. اي معلومة لا تقيدها بقيد تكون مثل حمار الوحش يفر على طول، ما تعرفش تجيبه، الحوت انك تكتفه ولا توقفه تعرفش تجيبه. فمن حق العلم ان انت تأتي الى مجلس العلم بفم طالب العلم. خلاص تعيدوني ان هتجيبه الثاني المرة الجاية ولا نلم من اموال الزكاة؟ طيب الاسناد الذي ذكره البخاري رحمه الله في هذا الحديث يقول حدثنا، طيب في صبور، طيب تخيلوا بقى، طيب مرة قديمة جيب صبور ان شاء الله. حاول انك انت تسمعني كده انك تتخيل الاسناد. طيب بلاش نذكر هذا الاسناد عشان طويل شوية. نقول نجيب ائمة مشاهير، احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة، خلاص، عن الزهري عن انس. هذا اسناد ايه؟ ايه؟ رباعي. اسناد رباعي ليه؟ لانه مكون من اربعة طبقات، خلاص كده، من اربع طبقات. احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة، ها، عن الزهري عن انس، خلاص اربعهم. كل واحد من هذه من هؤلاء الرجال بنسميه طبقة. فاذا دليل هنا الامام احمد، خلاص كده، خلاص اصبح كام؟ ثلاث، سفيان بن عيينة، الزهري، انس، خلاص كده. فلو روى هذا الحديث عن سفيان عن الزهري عن انس رجل اخر غير الامام احمد، زي قتيبة بن سعيد، زي مسدد ابن مسرهد، زي عارم مثلا، زي محمد بن ابي عمر العدني، زي احمد بن منيع، ها، زي ابو الربيع الزهراني، زي احمد بن عبد الضبي، كل هؤلاء من اقران الامام احمد بن حنبل، خلاص. فلو روى واحد مثل قتيبة بن سعيد ابي رجاء فقال حدثنا سفيان عن الزهري عن انس، يبقى احنا بنقول ايه؟ ان قتيبة تابع احمد بن حنبل على رواية هذا الحديث، تابعه اي وافقه على ذكر الحديث بالسند والمتن، خلاص كده. يعني احنا في زمان الرواية، هنتخيل ان احنا الان في زمان الرواية، خلاص. فانا رويت حديثا